شفت قليل الأصل الواطي اللي عشان مصلحته يطاطي أصله خسيس وعديم المبدأ مهما هيا كنت عامل وضع وقيمة كنت بعامله أنا بنية سليمة طلع واطي وابن لئيمة وتمسكن بقى لما تما علشانه هو بقى العيش والمال ساب القلب بنار غليانه بدل فرحي كله بجرح يا ما عملت كتير علشانه وهو بقى العيش والمال ساب القلب بنار غليانه بدل فرحي كله بجرح كل عمايله شند عليه قليل الاصل وبكح عليه جاي دلوقتي بيطلع فيها هو اساسا نسي كان ايه هو بقى العيش والمال ساب القلب بنار غليانه بدي الفرح كله بجرح